الذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وبإذن تعالى في هذه الدقائق نتذاكر حول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا الحديث في سنن الترمذي وأيضا في سنن ابن ماجه وفي مسند الإمام أحمد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلا السعر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله سعر لنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. ده هو نص الحديث. هذا الحديث باختصار: ارتفعت الأسعار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، غلا السعر يعني ارتفعت الأسعار. بيقول الناس في المدينة ما يستطيعوا يشتروا الحاجات من الدكاكين. قالوا: يا رسول الله سعر لنا السلع دي، سعرها يا رسول الله عشان الناس تقدر تشتري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر، المسعر السلع هو الحق جل وعلا وليس الرسل. إن الله هو المسعر. بعد أنت كمسلم تعرف بأن ربنا هو المسعر، كمان هو القابض. ربنا سعنداري بشتم حال الخليقة دي، الله ممكن نقطة بتاعت مية تاني تنزل من السماء. عسى الناس يأتي اليوم يأكلوا ربما الميتة، يفتش بيوت النمل، وده حدث قبل كده في بعض البلدان. القابض هو الله. ربنا عايز يقبض الأرزاق دي يقبضها في لحظة واحدة، يتلتل البشرية دي. إن الله هو المسعر والقابض والباسط. شفت الأسعار بشوفها غالية دي؟ ربنا داري فكها في لحظة واحدة، تلقى الناس يجيبوها لك في بيتك وتقول لك الباب والناس ما تشتريها. ربنا لو مشى بسط يا زول، ده شيء عجيب. فالله جل وعلا هو القابض وهو الباسط وهو الرزاق، أي الرزاق ذو القوة المتين. يعني مسألة الأرزاق دي، الأشياء اللي بتدخل في بطون البشر والحيوانات دي الرسل ما بيتدخلوا فيها. إن الله هو المسعر والقابض والباسط والرزاق. بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده: وإني لأرجو أن أي أتمنى أن ألقى ربي، لا من أدخل قبري، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس لأحد منكم يطلبني بمظلمة في دم أو مال. ده معناه التزعير إذا كان دخل من قبل البشر الظلم بيقع. أنا أعرف مرة كده ارتفع السلع من السلع فجأة مشت تقريبا 46 جنيه. مشيت الأماكن البشترية 7 أماكن اللي جيت ماف. واحد قال لي: بوصف لك واحد أمشي لك تلقاها عنده. مشيت راكب لي ركشة، دخلت على الزول طوالي، انا عايز السلعة دي، عايز لي مرتين قديم. قال لي: عندي لكن والله ما تديني 48، ما بديك لي. وجاي على اساس هي ارتفعت 46، انا بديك لها. قال لي: لكن والله خلاف 48 ما بشيله من هنا. قلت له: خلاص اديني لي. وفعلا اديته 48. بعد ذاك حلف لي قال لي: قسما بالله انا مشتريها في 46. ده معناها التجار دول ما ناسوك ما تجيبوا دين دين السلعة كان بشت 70 وعسى سعيرة 30 هم بيشتروها بعد دخلت فيها زيادته. معناها زي ده بعد ذاك إذا كان جيت انت مثلا قبضته أصبح ظلمته تفتكر على أنه هو مشتريها بسعر شنو السعر المعروف تلقاه هي ارتفعت هم بس دارين فايدتهم في السوق ده العين بيجار دكان الدار يدفع له ضريبة الدار بعدين زكاية يدفعها ومن بعد ذلك بيتعامل بهذه بعد ذلك غزم قال له والله أنا مشتريها بستة واربعين وبلقى فيها جنيهين لو في أي طريقة رجعت لك جنيه لكن ما برجع لك كان صريح جدا وده قصة النبي صلى الله عليه وسلم فإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. هذا الحديث باختصار أن المسائر هو الله جل وعلا والأزعار ارتفعت في عهد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين لا مثالها مسائر قال الكلام ده لكن انت كمسلم بعد ذلك تحب علم الكتاب والسنة انت حيث الدنيا دي الأزعار إذا ارتفعت في ثلاثة أشياء يجب مراعاتها من قبل المسلمين الثلاثة أشياء دي لو حدث فيها الخلل الأزعار بترتفع انت قايل في حاكم يرضى أن شعب يكون بتلسل أبدا من في حاكم الليلة يدير لشعبه أن يكون مبشتن وحالته مسجمة أي حاكم يتمنى من داخل قلبه أن شعبه ده يعيش قمة الرفاهية ليه بعد ذلك حتى لو عايز الكرسي ده عشان يكون فوقه لكن الأزعار دي حتى الرسل لا يتدخلون فيها إذا كان الرسل ما بيتدخل في مسألة الأزعار معناه كبال الأولياء والصالحين والطالحين لا يتدخلون في مسألة التزعير إذا ارتفعت الأزعار أول شيء يجب مراعاته من قبل المسلمين الشرك بالله وانت قال لي لازال نفسك الشرك فيه ولا ما فيه الشرك ده مما يحدث في الأمة الإسلامية انت عارف بعد داخل الأزعار حترتفع ربنا ما خلق البشرية عشان التوحيد إذا كان مسلمين بيتبعوا منهج محمد صلى الله عليه وسلم يتمردوا على منهجه تلقى واحدين الليل يصلوا ويصوموا يحلفوا بغير الله يستعينوا بغير الله يعتقدوا المدح والضر في غير الله واحدين يطوفوا بالقبور لا تخلو مدينة ولا قرية من بيان ما فيه جثة الناس يعتقدوا فيه المدح والضر ده كان لقيته في العالم الإسلامي حادث الأزعار ما بتجي فصلا طوال الأزعار حترتفع لو واحد قال أين الدليل على أن بالشرك ترتفع الأزعار الدليل الآية 40 و41 من سورة الروم ده ما نص قرآني الله الذي خلقكم ربنا قال لك مشي بس عنك تعجبك نفسك ورافع نخرتك يا أخي انت مخلوق من نطفة من ماء مهين انت مخلوق من نطفة من ماء مهين طالما بتعترف من داخل قلبك أنه خلقك وأوجدك في الكون الله جل وعلا مطيعه يا أخي مطيعه الله الذي خلقكم بعد ما خلقنا ثم رزقكم أسأل لك اللي بياكلوا ده الراجع يشرب لكم باي الشاي الرزق بيجات من وين من رزقه والله جل وعلا الله الذي خلقكم ثم رزقكم بعد ما رزقنا بعد ما أخلقنا ثم يميتكم كمان منتظران اللحظة الواحد فينا يموت يدخلوا في باطن الأرض ويهال عليه التراب ثم يحييكم بعد كمان من موت يا من يأتي يوم يسمى يوم التلاقي يعني يوم القيامة الناس اللي ماتوا أصلح صبقونا دول كلهم تاني حلاقيهم تاني الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء إن شاء الله عبدت الرسل هل الرسل بيفعل شيء زي ده عبدت الصالحين هل الصالحين يفعلوا شيء زي ده عبدت الملائكة هل الملائكة يقدروا على شيء زي ده قل هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ طبعا الإجابة لا، سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. مما الشرك تلقاه تأصل على ظهر الأرض، الفساد بعد ذلك بيكثر. زي المشرك بيجعل الله الند، ده تاني ترجع منه رجع، ده تلقى يزنى بعد ذلك ينتهك الحرمات، تلقى بعد ذلك عليك ده خلاص مرق من سيطرة الله، ده بيقدر على ثاني النوم ده يفسد في الأرض. لا يلتزم آية، لا يحافظ على صلوات، لا يجلس يوم يجلس علم، لا ينفع لنص الكتاب أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المشرك بعد ذلك خطر. الشرك إذا تأصل ظهر الفساد في البر والبحر. انت عارف معنى البر؟ الفيافي، الغرى اللي بتلقاها بعيدة من البحر من النيل، ده معناه القرى اللي بتلقاها حول النيل وحول البحار تلقاها بتختلف من القرى اللي بتلقاها في الريف. ده معناه الشرك إذا تأصل الفساد حيكون في البر والبحر. البحر القرى اللي بتكون في جانب النيل، اما بعد ذاك القرى في الفيافي دي تسمى شنو؟ البر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ان قال لك ما معنى قوله تعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا؟ او يعني تفاسير النقص في الزروع والثمار. طالما الثمار بعد ذاك والزروع النقص حدث فيها، معناه طوال الازعار يا حيدر شنو؟ حترتفع طوال. اي سلعه يحدث فيها ندره وحدث فيها النقص معناه حترتفع. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اذا اول شيء يؤدي الى رفع الازعار وانت حيث الدنيا دي الشرك بالله. طيب بعد ذاك امه بقت موحده، اصل شرك ما عندنا. اي مسلم دال لله بالطاعه، نحل ببراه، نستعين به، نعتقد النفع والضر فيه، ما قاعدين نجعل له الند. أما بقينا موحدين وبعد ارتفعت الأزعار نحن أحياء، معناها المعاصي حتى الأمة لو وحدت الله جل وعلا ورفعت راية التوحيد لكن سدرت في المعاصي. أي واحد خدت له دي قتل يقل في ما عايز وينظر إلى الخلاعة والنجوم، واحدين بيغاد يشربوا في الخمرة، واحدين يختابوا في الناس، واحدين يمشي بالنميمة. طالما المعاصي بعد ذاك حدثت في العالم الإسلامي ولو كانوا موحدين الأزعار بترتفع. والدليل على أن المعاصي تؤدي إلى رفع الأزعار آية 204 و 205 من سورة البقرة. ومن الناس أي من البشر ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ده معناه في عين من البشر يدوك كلام تقول خلاص أنا بنص ما بيحصل الله جل وعلا ولا بيتمرد عليه، يديك الكلام منمق بعد ذلك تلقاه لا يلتزم، لا يؤصل الحكم في نفسه، لا يؤصل الدين في بيته، لا في زوجته، لا في أولاده، فهو ألد الخصام. والإنسان مما يكون لديه في الخصومة ده ربنا بيبغضه. ده ما أقول بعدين يعيش ثاني مستريح مرتاح. لأن أثر عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. خير مخلوق خاصب الحق جل وعلا، ربنا يبغضه ما أقول ربنا يزعده. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، تقول الزلد علم تقيل والزلد عامل بعلمه لكن لا. ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصاء. بإذن الانتداء تلقى غير الغيبة، غير النميمة، المشاكل، الأحقاد، الأحداد، ترك الفرائض، ما عنده شغلة. وإذا تولى أي لا بني فوت منك سعى في الأرض ليفسد فيها. معناه ما عنده التزام، التزام مازل حتى يجي لك يا زول ما تختار الناس، يا زول حافظ على الصلوات الخمسة، يا زول كذا، يا زول يديك التعليمات الربانية وهنا يروح تلقى ما يستجيب لي. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى أي انصرف منك سعى في الأرض ليفسد فيها، يعني يمارس شنو المعاصي، ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. انت عارف اهل العلم قالوا الحرث والنسل، ترجع الامام البخاري قال الحرث الزروع، النسل شنو الحيوان، ليهلك الحرث يعني الزروع والثمار، والنسل النسل الحيوان، مما تلقى اللحمة بعد ذاك السعر بتاع ارتفع، وتجي السائر البغوليات بعد ذاك ارتفعت الأسعار بتاعتها. السبب المعاصي. وسع الليلة شوف الحلة الجديدة انت قايلة هينة، حلة جديدة هينة ومبركة تأدي صلاة الفجر طاعة لله ولرسوله الكريم، النظر لها مساجد تانية، عايزة مساجد تانية. أسك عدد المسلمين النائمين لا ينفع لأوامر الله جل وعلا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله غالبين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. من القصة بالكلام زي ده، الليلة أكثرية واحدين بالغين ما يأدوا صلاة الفجر، تلقى موص العشرين ومشوا الثلاثين، واحدين دقشوا الأربعين، ودايرين لسه ايش شباب، دايرين أزعار بعد ذاك تنزل. ممن مارس المعاصي على ظهر الأرض، والمعاصي هنا خلاف الشر، الأزعار حترتفع، اللحمة حترتفع، سائر الزروع والثمار حترتفع. والفاروق عمر في عهدي أثر العباس تلقفه صيح البخاري، الجوع أصاب الناس، طالما أقول لك عام الرمادة الجوع أصاب الناس، بعد ذاته سلع ذاته لدرت كل ما في ذاته، طالما الحكاية أصابت الجوع وفي المداهة للفاروق عمر معناها أزعار ارتفاع رهيب. ما مشى الفاروق عمر بعد ذاك التدعير لأنه عارف المنهج الرباني. انت عارفين الفاروق عمر وأصحابه عملوا شنو، مرقوا الخانة بتاع المدينة المنورة تطبيق حرف للنهج، نهج الكتاب والسنة. بعد ما مشوا قدم العباس قال له يا أخي ارفع يديك دلد علينا، رفع العباس يديه ثم قال اللهم لا ينزل بلاء إلا بذنب. انت شفت أسع الفتن اللي بتحب البلد ده، وشفت الأزعار دي كلها، الذنوب الذنوب يا من ليل المسلمين، الغيبة، النميمة، الأحقاد، الأحساد، الكراهية، البغضاء من غير سبب، ترك الفرائض. يجي اليوم ربما بلدكم دي ينتهي ذاته كلكم، اعمل حسابكم معافي، الاساس يعرف انه كتاب والسنة معافي دي، لان المسلم يصدر فيها عواقب وخيمة جدا، تعمل حسابك. فاروق عمر عرف هذه الحقيقة، وعلى رأسهم العباس، العباس لان رفع يده اللهم لا ينزل بلاء اي مصائب الا بذنب، ولا يرفع إلا بالتوبة، فها قد تبنى إليه. والله أي مسلم الليلة لو أعلن التوبة قال نحن تاني تبنى، أي واحد فينا بيمارس معاصي خلاها كيف يشوف الحال ده ينصلح بسرعة كيف؟ يا أخي ده ربك الرحمن جل وعلا مغير الأحوال من حال إلى حال، ربك الرحمن ده على كل شيء قدير، لكن كيف الناس تطيعه؟ انت عارف العباس لا من دعا الدعوة دي وهذا الاحتراف لرب العالمين، اللهم لا ينزل بلاء الا بذنب ولا يرفع الا بتوبة. المصائب نزلت عليه دي بسبب المعاصي، لكن من نسلح دعا هدنان تبنى تبلي وجهك الكريم فهاغت تبنى اليك. انت عارف قبل ما يدخل البيت بتاعتهم الامطار هطمت في غزارة، ارجع للاثر ولا دخل البيوت بتاعتهم رضوان الله عليهم، الأمطار نزلت وهطلت بعد ذلك بغزارة شديدة جدا. ده يدل لك على أنه المعاصي تجد قول الصحابة مهم موحدين، لكن شوف المنهج الرباني، دي رسالة يرسل العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين من بعده على مر العصور والأزمان. جاكم الفقر، جاكم الجوع، ارتفعت الأسعار، خلوا المعاصي، احترفوا. والليلة المفيدة ما واقع لي في محصية ليه الناس بيخلوا المعاصي. إذن المعاصي طيب بقينا موحدين، ما قاعدين نمارس المعاصي وارتفعت الأسعار. هنا بعد طوال شنو الاحتكار، ده هنا بعد واجب الحاكم الاحتكار. الناس إذا كانوا احتكروا السلع معناها الأسعار شنو بالزيت. لا نفسه في ناس يجيبوا لك يا أخي تعارف الحروب هي اللي بتخلي الأسعار. لا لا يا أخي، أرجع لعلم الكتاب والسنة. الفاروق عمر أنت عارف لأن العام الرمادة ما كانت في حروب، ما كانت في حروب، وإنما بعد ذاك احتراف من قبل السلف الصالح حدثت المعاصي، احترفوا لله جل وعلا وتركت الأمور بعد ذاك استقامت. انت عارف بعد ما انجلت المحنة في عهد الفاروق، الفاروق عمر كان فاتح جبهتين، اخطر الجبهات، جبهة الروم وجبهة الفرس، وبعد قمة السعادة والهلاء، وتوحات شغالة نائم بعد ذاك شنو دخل القبور بتاعتهم. اذا الواحد بعد ذاك انت تعرف من اين توكل الكتف. الامر الثالث الذي بسببه ترتفع على زعر الاحتكار، عندك مثلا حديث معمر بن عبد الله، كثير من المسلمين يفهموا فهم خاطئ. حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه ده تلقى في سنن الترمذي وايضا في سنن ابن ماجه، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحتكر الا خاطئ. راوي هذا الاثر من معمر جواده سعيد بن المسيب رضي الله عنه، قال يا ابا محمد سمعت معمر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحتكر الا خاطئ. يا ابا محمد انت تحتكر، معناه سعيد بن المسيب كان بيحتكر. فقال سعيد رضي الله عنه لهذا الرجل ومعمر الذي يحدثكم عن رسول الله جل وعلا يحتكر؟ أو تفهم الحديث فهم خاطئ؟ إلى أهل العلم قالوا نعم سعيد ومعمر رضي الله عنه كانوا بيحتكروا شنو؟ يكون واحد وقف على الحديث ذا، كانوا بيحتكروا السختيان. والسختيان ده هو جلد الماعز إذا دبق، وكانوا أيضا يحتكروا شنو الخبط، والخبط هو العلب بتاع الإبل في أوراق مخصصة من الأشجار دي دائرة زول القطع وعلب جميل للإبل، كانوا قاعدين بيخلوا لما يرتفع السعر. الاحتكار كانوا بيحتكروا الخبط والسختيان. السختيان هو ماعز جلد الماعز إذا دبق، يعني أسلع دي الجلود دي شفتها وإن شاء الله دي الساعة سنتين ثلاثة عليك كيفك زود بذلك ما حاكم بيجيك ما إن شاء الله اشتريت الجلود في سبعة بعد ذاك دسيت وهذا في بيتي ما بمرق إلا لا من يصل عشرين عليك كيفك. ده هو معنى التغطيات. أما الخبط وعلف الإبل ما يتصاغط من ورق الشجر، واحد مثلا نقول أي مادة تلقاها في الخلدة لا نريد الخريف ويكة الويكة ممكن أي حاجة بعد القطن. القطن في بعض الروايات عند الترمذي قال برضو كانوا يحتكروا القطن جلد الماعز إذا دبق علف الإبل القطن وليس الطعام. ده معناه الشلب يحتاج له المسلمين الحاجات اليومية زي السكر والأشياء زي دي أصل لا يجوز فيها الاحتكار. انت تاجر مسلم تكون عارف شفت الشاي السكر البن الزيت الاشياء زي دي ما يجوز فيها الاحتكار اصلا طالما المسلمين في حوض لها. اذا مشى الواحد مادة بتاع الطعام بيأكلوها المسلمين ومشى دساها اذا وقع في النص. اذا الاشياء التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، الشرك بالله، المعاصي، الاحتكار. ثم أنا من يصلي ويصوم هنا روح تلقي جاهل لله اللي فهنا هذا الواحد ما أنزم عقيدة التوحيد يعباها من داخل قلبه، ويجي بعد ذلك تلقي تحدث لك عن ارتفاع الأسعار. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن الإسلام.